يقول: أعمل مؤذنا في مسجد وقد وجدت به مصحفا بلا تجليد، ولكنه مطبوع طباعة فاخرة لأحد كبار الخطاطين، وأنا من هواة الخط، هل يجوز لي أخذ هذا المصحف ووضع مصحف مثله في الحجم ومجلد تجليدا فاخرا، أم لا يجوز لكون المصحف الأول موقوفا على المسجد؟ وهل يجوز إخراج بعض المصاحف من المسجد لبعض الناس ليقرأ فيها ثم يعيدها، وكذلك كتب العلم؟ الجواب: هذه كلها أوقاف تبقى في المسجد، لو فتح هذا الباب صار فيه تلاعب بالنظر إلى ما يكون موقوفا على المساجد من المصاحف ومن الكتب وما إلى ذلك، فبقاؤها في المسجد والانتفاع بها داخل المسجد فقط هذا هو الذي يسد باب التلاعب فيها، وبالله التوفيق.